وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن السهو وما يتعلق به من أحكامه. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد أنهينا الحديث عن الحالات الخمس، والتي ثبت وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيها وهو يصلي. وبقي لنا في هذا الحديث أمران. الأمر الأول هو الذي يتعلق بمكان سجود السهو وكيفية سجود السهو وحكم سجود السهو. بمكان سجود السهو، هل يا ترى نسجد للسهو قبل السلام أم بعد السلام؟ كيفية سجود السهو، كم سجدة هو؟ وهل له دعاء مخصوص في هذا السجود؟ وهل له تشهد أو ليس له تشهد؟ والأمر الثالث كما قلت، وهو الذي يتعلق بحكم سجود السهو، هل هو سنة أم هو واجب؟ هل إذا تركه الإنسان صحت صلاته ولا شيء، أم إذا تركه الساهي بطلت صلاته وعليه أن يعيد الصلاة؟ هذه أول نقطة ولها تفريعات كما رأينا نريد أن نقف معها. ثم بعد هذا ندخل على الشك في الصلاة، وأعتقد أنني فرقت لكم بين السهو وبين الايه وبين الشك، وإن اتحدا في أن كلاهما يحدث خللا في الصلاة ينبغي عليك أن تعالجه. ماشي يا مشايخ؟ في القضية الأولى وهي التي تتعلق بمكان سجود السهو وكيفية سجود السهو وحكم سجود السهو، للفقهاء الأربعة فيها آراء، ولنقف مع رأي كل فقيه ثم بعد هذا نرى الرأي الراجح إن شاء الله تعالى، حتى لا نتعصب التعصب الأعمى الذي يفعله كثير من الجهلاء، أنه يتعصب للمذهب الحنفي فلا يرى الصواب إلا فيما قاله أبو حنيفة، حتى وإن تعارض هذا مع قول رسول الله. هو الشافعي الصواب ما قاله الشافعي وهكذا. ومن الخطأ ومن العبث أننا نسمع أحيانا من أنصاف الوعاظ أو بعض من ينتسبون إلى العلم وهم أهل جهل في حقيقة الأمر، يقول لك إن شاء الله تعالى التزم بمذهب وسر عليه وأنت بهذا على الصواب. هذا كلام لا نقبله بأي حال من الأحوال. فحتى أصحاب المذاهب قد دعوا المسلمين جميعا إلى ألا يتعصب واحد منهم لواحد منهم، وإنما كان مبدأهم جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا كان هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هناك نص قاطع فلا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اجتهاد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نذكر هذه الآراء حتى تعرفونها وحتى لا يغرر بكم، وحتى نعرف في النهاية ما هو الرأي الصائب، لا حبا لصاحب هذا الرأي ولا انتصارا لصاحب هذا الرأي، وإنما الرأي الصائب في نظرنا هو الأكثر موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الموافق تماما له. لما عدنا إلى الفقهاء، أبو حنيفة كان له رأي في مكان سجود السهو وفي كيفيته وفي حكمه. أما عن مكان سجود السهو عند أبي حنيفة، فأبو حنيفة يرى أن الساهية يسجد للسهو بعد السلام مطلقا. يعني مطلقا يعني أحيانا أنت تسهو فتأتي بزيادة، وأحيانا تسهو فتأتي بنقص. هو السهو يخرج عن هذين الأمرين، يا هتزيد في الصلاة يا هتنتقص منها. عند أبي حنيفة سواء كان السهو بزيادة أو بنقص، مكانه متى يكون؟ بعد السلام، ومش كل السلام، لأبو حنيفة يرى أنه بعد التسليمة الأولى سنش للتالية اللي هي التسليمة اللي يكون على الايه؟ على اليمين. بعد التسليمة الأولى يعني حضرتك تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم بعد هذا تكبر وتسجد لليه؟ للسهو. فعنده كما قلت يرى أن السجود بعد السلام وعلى وجه الخصوص بعد التسليمة الايه؟ بعد التسليمة الأولى. قالوا طيب وهب أن المصلي سجد قبل السلام، لو حصل وسجد قبل السلام، قال وفعل أمرا لا يجوز وصلاته صحيحة. أما بعض المتأخرين من الحنفية فقد رأوا أن صلاته تكون باطلة، لأنه لما سجد قبل السلام فقد زاد في الصلاة ما ليس منها، وعلى هذا تبطل صلاته. أدلة الأحناف في جعل السلام، استغفر الله، السجود بعد السلام، استدلوا على هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام إلى ركعة خامسة، لو أنكم تذكرون، ثم ذكر بعد الصلاة فسجد سجدتي السهو بعد الصلاة وبعد السلام. وأبو حنيفة في هذا الاستدلال وفي هذا الكلام ترى أصاب أم أخطأ؟ تشوف ايه كده؟ أخطأ. ليه؟ لأنه أولا ما تذكر إلا بعد أن سلم، فكان شيء طبيعي لازم يسجد فين؟ بعد السلام. ده مش كده وبس، الذي تابع معنا الحديث عن الحالات الخمس، اللي تابع معنا حديث عن الحالات الخمس، سمع أننا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأوسط في حديث عبد الله بن بحينة إيه اللي حصل؟ فسبح به أو سبح قوم له، مش كده؟ فلما قضى صلاته، فاكرين التعبير ده؟ ونظرنا تسليمه، كان سلم ولا لسه؟ لسه. ومع هذا عمل ايه؟ عمل ايه؟ سجد للسهو في هذه الحالة قبل الايه؟ قبل السلام. فلما يأتي أبو حنيفة ويقول السجود للسهو مطلقا بعد السلام، أقول والله أخطأت خطأ كبيرا، لأنه ثبت أن النبي سجد للسهو قبل السلام. قبل السلام. ولما يأتي بعض المتأخرين من الحنفية ويقولوا اللي يسجد قبل السلام صلاته باطلة، نقول لهم أخطأتم خطأ شنيعا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد معه صحابته قبل الايه؟ قبل السلام. ومعنى هذا انكم تحكمون ببطلان صلاة النبي ومن معه، وكأنكم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم متى يسجد وكيف يسجد، وهذا خطأ شنيع. فقول الاحناف ان السجود للسهو قبل بعد السلام على الاطلاق كلام غير صحيح، ويعارضه ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه ثبت انه سجد قبل الايه؟ قبل السلام. ايضا الاحناف يبقى اخطأوا في اول مسألة. في المسألة الثانية في هذه القضية لما سألناهم عن كيفية سجود السهو، قالوا ان سجود السهو سجدتان وقد سبقوا. سجود السهو سجدتان وقد سبقوا، لان دي مسألة ما فيها خلاف، ما فيها خلاف. وواضح من حديث ابو هريرة لما وصف لنا كيف سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو، قال كبر فسجد ثم كبر فاعتدل ثم كبر فسجد ثم كبر فاعتدل ثم سلم. يبقى هما كم سجدة؟ سجدتان. ولكن أبا حنيفة أضاف قولا آخر، قال بتشهد، يعني يسجد السجدتين، وبعد أن يسجد السجدتين عند أبي حنيفة يأتي بإيه؟ بالتشهد، يقعد ويتشهد. هل أصاب أبو حنيفة في هذا أم أخطأ؟ أبو حنيفة بيقول ولي دليل على ذلك، هناك حديث رواه أبو داود في سننه، والترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه، عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو سجدتين ثم جلس فتشهد ثم سلم. أبو حنيفة بيستدل بهذه الرواية جلس فيه فتشهد، يقول سيدتان بتشهد. قلنا له أيضا أخطأت في هذا، أولا لأن كل الروايات الصحيحة التي ذكرناها لحضرتكم في سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها أنه تشهد، اللي جاءت في البخاري وفي مسلم ليس فيها أنه تشهد، وهذه الرواية التي استدل بها أبو حنيفة عند علماء الحديث محكوم عليها بالضعف، وهي رواية شاذة لأن راويها خالف من هو أوثق منه وأثبت أن النبي قد تشهد، مع أن كل الروايات صحيحة وكل ما اجتمع عليه الثقات من الرواة ليس فيه ذكره تشهد، فطاشت منه هذه المسألة. أيضا جاء في الشيء الثالث وهو حكم سجود السهو. أبو حنيفة يرى أن سجود السهو واجب، حكم إنه واجب. طيب يا أبا حنيفة ما دام حكم واجب، أنتم تعلمون أنه من ترك واجبا بطل فعله، ومع هذا الشيء العجيب ده التناقض الغريب أن أبا حنيفة مع أنه يرى أن سجود السهو واجب ومع هذا يقول ومن تركه فقد صحت صلاته، وده بنعتبره شيء من الايه، شيء من التناقض، ان ازاي يبقى واجب ممن تركه صحت ايه، صحت صلاته. وبيستدل على ان سجود السهو واجب ده حديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسجد سجدتين، فابو حنيفة بيقول فليسجد ده فعل ايه، فعل امر، والامر للوجوب. ثم ما سهى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا وسجد للإيه؟ للسهو. قلنا له برضو هذا كلام لا نسلم لك به، أولا لأنك ناقضت نفسك، قلت واجب ومن تركه فلا إيه؟ فلا شيء عليه صح الصلاة، وهذا تناقض لا نقبله. ثانيا استدللت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسجد سجدتين، وقلت إن الحديث فيه أمر والأمر الوجوب. قلنا لك هذا الحديث لم يرد في السهو في الصلاة، وإنما ورد في الشك في الصلاة، وقضية الشك في الصلاة لها شأنها ولها حالها الخاص بها، ودي قضية نتحدث عنها فيها. ولكن هل هناك حديث في الروايات الخمس التي سهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أمر صريح فليسجد سجدتين؟ لم يرد. كل ما ورد كما قلت أنت أن النبي ما سهى إلا وسجد لليه؟ للسهو. ودي بنسميها أحاديث فعال، والفعل لا يدلل على الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الظهر إلا وعقبه بركعتين، لأن نقول سنة الظهر واجبتين، مع أنه ما تركهما على الإطلاق، حتى لما تركهم مرة قضاهما بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة العصر. تقدرش تقول إني سنة ما بعد الظهر واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يفعلها وما تركها. نقول مجرد الفعل لا يدلل على الايه، لا يدلل على الوجوب، ودي قاعدة أصولية احفظوها، مجرد الفعل لا يدلل على الوجوب، وإنما الوجوب يؤخذ من الايه، الأمر الصريح، الأمر الصريح. فأيضا في كونك تحكم بأن سجود السهو واجب وتستدل عليه بهذه الأدلة، استدلالاتك ليست فيه، ليست في محلها. ومن هنا يعتبر رأي أبي حنيفة في هذه القضية، قضية مكان سجود السهو، كيفية سجود السهو، حكم سجود السهو، يعتبر رأي أبي حنيفة من أضعف الآراء. مع إن لو إحنا بقى قاعدين بنتكلم ونقول بقى كل واحد يتعلم مذهب يمشي عليه، كان لازم أقول لك الآن إن رأي أبي حنيفة وأرجح الآراء على اعتبار أنني متخصص في المذهب الحنفي، أو ما درست في حياتي في الأظهر إلا المذهب الإيه؟ الحنفي. بس خصصوني فيه فقط لا غير، ولكن كما قلنا ما نجلسها هنا لننتصر لإيه؟ لمذهب، وإنما لننتصر لسنة ولشرع إن شاء الله. هذا ما قاله أبو حنيفة. جاء الإمام الشافعي، وكان رأي الإمام الشافعي على النقيض تماما من رأي أبي حنيفة. يعني في مكان سجود السهو، أبو حنيفة يرى أن السجود للسهو مطلقا إمتى؟ بعد السلام. يبقى الإمام الشافعي يكون بيرى إيه؟ فرأى الإمام الشافعي أن السجود للسهو مطلقا قبل السلام، قبل الإيه؟ السلام. وبيستدل على هذا برواية عبد الله بن بحينة والتي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط، وأنه في هذه الحالة سجد سجدتين قبل أن إيه؟ قبل أن يسلم. أصاب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ لا والله أخطأ. طب أخطأ ليه؟ لأن في حالات كثيرة جدا. أنتوا خايفين تتكلموا ليه؟ لأن في حالات كثيرة جدا، ده معظم الحالات سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإيه؟ بعد السلام، لما صلى الصلاة الرباعية ركعتين سجد بعد السلام، ولما صلى خمس بعد السلام، ولما صلى ثلاثة بعد الإيه؟ بعد السلام. فالإمام الشافعي يعتبر قد أخطأ في هذا لما رأى أن السجود للسهو قبل السلام مطلقا، أخطأ في هذا لأنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد للسهو بعد الإيه؟ بعد السلام. دي أول مسألة. المسألة الثانية في كيفية سجود السهو. الشافعي يتفق تماما مع أبي حنيفة أن السجود للسهو كم سجدة؟ اثنين. دي ما اختلف فيها أحد، سجدتان، ولكن الشافعي يرى أنهما بدون تشهد. أصاب أم أخطأ؟ أصاب. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ انه تشهد. يبقى اصاب في هذه انه سجدتان بغير ايه؟ بغير تشهد، بغير تشهد. ولكن الشافعية اضاف شيئا، قال ويسن، ويسن للساهي وهو ساجد ان يقول سبحان من لا يغفل ولا يسهو. يعني في وجودك شيء طبيعي انك تقول سبحان ربي الاعلى. الإمام الشافعي قال يسن لك في السجود أن تقول سبحان من لا يغفل ولا إيه؟ ولا يسهو. هل جاء لنا الشافعي بدليل على هذا؟ ليس للشافعي دليل. وعشان كده أقول دي منين بقى؟ دي من عندك أنت بقى، دي من عندك أنت. ومن الخطأ أن يقال إيه؟ يسن، أو أنها من السنة، وفي بعض الناس يعني ملزم نفسه بها تماما واعتقد انه لو لم يقلها لما صح سجوده. لا والله، لا والله، لم يأتي نص بذلك، وانما سجود عادي كسجود الصلاة يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة. فلو قلتها من باب الدعاء لا بأس ولا منع، لكن ان قلتها من واقع انها سنة وانها يسن لك ان تقولها هذا كلام فيه تجني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن حكم سجود السهو عند الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي يرى أن حكم سجود السهو أنه سنة، لأنه لم يأتي ما يدلل على وجوده، فهو سنة. إن فعلته وثبت عليه، وإن تركته صحت صلاتك ولا شيء عليك، إلا في حالة، إلا في حالة يصير فيها السجود للسهو واجبا، وهذه الحالة أجمع عليها كل الفقهاء، ولو تركت السجود فيها بطلت صلاتك. إيه هي بقى؟ تعتقد إيه هي؟ نعم، الله يرضى عليك. إذا سهى إمامك، أنت بتصلي خلف الإمام وسهى، ثم سجد للسهو، ما تجيش تقول إيه؟ سجود السهو ده سنة، أنا مش هسجد، وتسيب الإمام يسجد ولا تسجد أنت. نقول لك إن شاء الله صلاتك إيه؟ ده إجماع، صلاتك باطلة، لأنه إنما جعل الإمام إيه؟ ليؤتم به، ليؤتم به. فهذه حالة مجمع عليها. أيضا هناك حالة جمهور الفقهاء على أنه يسن لك أن تترك السجود للسهو، يسن لك أن تتركه، وهي إذا كنت في جمع كبير، أنت في جمع كبير وخفي على البعض انك سهوت، وقد يترتب على سجودك للسهو خلل في الصلاة، رأس الخلل انت بقى كامام، زي ما حصل ايه واحنا بنصلي باخوانكم التراويح في رمضان. انا حصل مني شيء يمكن كل اللي بره ما حسوش بيه، وهو ان انا المفروض خلصت الركعتين وهجل للتشهد، فانا نسيت رحت عامل ايه؟ قايم واقف، اللي ورايا يمكن ما لحقش يقول سبحان الله، لسه يقول سبحان، رحت قاعد انا طبيعي خلاص فسكت. علشان اجي انا واروح ساجد دلوقتي للسهو، ايه اللي هيحصل؟ اللي بره ولا هيعرفوا يعملوا ايه، ولا عارفين ايه اللي حاصل، ولا فهموا فيه ايه، ولا وما الى ذلك. فتركت في هذه الحاله سجود الايه؟ سجود السهو، وان تتركه في هذه الحاله هذه رخصه في هذه الحاله، حتى لا يؤدي ذلك الى احداث خلل في هذه الصلاه، وخاصه لو كانت صلاته صلاه فريضه ان شاء الله تعالى، والجماعه فيها كثيره، مش اي جماعه، مفيش في صفين ثلاثه ولا في مسجد زي ده وتقول لي هيحصل خلل، ده كل اللي فيه ما يجوش 10 صفوف، مش كده اللي يا مشايخ؟ هذا امر. اذا الشافعي كما قلت ليرى ان السجود للسهو يعتبر ايه؟ يعتبر سنه، سنه من فعله اثيب ومن تركه فلا شيء عليه، الا زي ما قلت لك في الايه؟ في هذه الحاله اللي احنا قلنا لو كنت خلف امام وجب عليك السجود والا بطلت صلاته، ولو كنت في جماعه يخشى فيها فساد الصلاه يسن لك ترك السجود الايه؟ سجود السهو كامام ان شاء الله تعالى، بل الامام كامام ان شاء الله تعالى. ايضا في قول الشافعي السجود للسهو سنه، هل يا ترى اصاب ولا اخطا؟ دي مساله، وهذه مساله لم تتضح لك الا بعد ان ناتي على باقي الايه؟ على باقي الاراء. لما ذهبنا للامام مالك، الامام مالك عليه رحمه الله في هذه المسائل قال: اما عن مكان سجود السهو عندي، ده كلام الامام مالك، فالسهو له عندي تفصيل، فهو اما بزياده واما بنقص، فما كان بنقص فسجود السهو له يكون قبل السلام، وما كان بزيادة فسجود السهو له بعد السلام. طيب ليه؟ قال انا بقول اللي يبقى بنقص على سجود له قبل السلام، لان اصلا هذا السجود يكون لعلاج هذا النقص، فيبقى محله ايه؟ الصلاة ولا بعد الصلاة؟ الصلاة، لانه لعلاج هذا الايه؟ النقص. واما ما كان بزيادة فالسجود يكون من باب إغاظة الشيطان، وإغاظة الشيطان يبقى محلها قبل السلام ولا بعد السلام؟ بعد السلام. نعم، تسليمتين زوج الصلاة، زوج الصلاة، زوج الصلاة. فهذا الكلام لما تنظر إلي كذا، والله هو كلام طيب جدا، اجتهاد مظبوط جدا، ولكن القاعدة معروفة، لا اجتهاد مع النص. نقول له والله يا مالك كلامك هذا على العين وعلى الراس لو لم تكن في القضية نصوص، لكن تعال نشوف النصوص، وكان ما كان فيها بزيادة وما كان فيها بإيه؟ بنقص. ما كان بنقص انت بتقول نسجد له قبل الايه؟ قبل السلام. طب تعال نشوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية ركعتين وسلم، يبقى ده ايه؟ نقص. فذكروه استقبل القبلة وجاء بالركعتين اللتين تبقيتا، كان على حد كلامك يعمل ايه بقى؟ كان يسجد السجدتين قبل ما يسلم. لكن في هذه الحاله لو انكم تذكرون قلت الراوي يقول فصلى الركعتين اللتين تبقيتا ثم سلم ثم سجد السجدتين لايه؟ فمع ان الصلاه كان فيها نقص عمل ايه؟ سجد بعد السلام. نفس القضيه في الاسبوع الماضي واحنا بنتكلم، الصلاة الرباعية اللي صلاها 3 ركعات والصلاة الثلاثية اللي صلاها 2 ركعتين، النبي عمل ايه؟ كان يجيب اللي ناقص، وكان الاصل بقى على رأي كلام الامام مالك يعمل ايه؟ يسجد الاول وبعدين يسلم، لا كان يسلم اولا ثم يسجد سجدتي السهو ثم يسلم. فنقول له والله اجتهادك ده وكلامك ده حلو وزي العسل، ما نعترض عليه، كلام حلو قوي، ولكن لو لم يكن في القضية ايه؟ نص، القضية فيها نص يخالف ما قلت انت، ولا اجتهاد معه، ولا اجتهاد مع النص. فيعتبر اصاب ام اخطا؟ اخطا، اخطا، ما فيها كلام، ده في مكان سجود السهو. طيب كيفيته؟ الامام مالك يتفق تماما مع الشافعي ومع النصوص انه سجدتان بتكبير وتسليمتين، عشان اريحك عشان تاخد بالك، لأن طبعا لما تيجي تسجد بتكبر، تعتدل تكبر، تسجد تكبر، تعتدل تكبر، ثم بعد ذلك تسلم ليه؟ تسليمتين، بتكبير وتسليمتين. إلا أن مالك يقول ولا يسن أن تأتي بالتشاهد، التشاهد مش موجود في سجود السهو كما الإمام الشافعي زي ما جاءت النصوص، ولكن إذا جئت به إلى نصفه الأول اللي هو اللي بيقول عد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إذا جئت به إلى نصفه الأول فلا شيء عليك، أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، لأنه معنى أنه يجوز هذا فكلامه يحتاج إلى دليل وإلى نص، ولا نص له. وعلى فكرة وفي قضية إني ما كان بنقصنا سجدنا له قبل السلام وما كان بزيادة سجدنا له بعد السلام، استدل بحديث حتى إذا سمعته تعرف حكم هذا الحديث، رواه الطبراني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتقص في الصلاة شيئا فليسجد قبل السلام ومن زاد فليسجد بعد السلام، وهذه رواية غير صحيحة في سندها من هو شديد الضعف، فلا تقوى للاستدلال ولا تصح أن تكون حجة أصلا. شتبوا عارفين الروادي لو واحد جاء لك ماشي يا مشايخ، يبقى إذا هو في مكان سجود السهو أخطأ في هذه المسألة لما قال لا بأس أن يأتي بالتشهد إلى نصفه الأول، أيضا لا دليل له على إيه؟ على ما قال إن شاء الله تعالى. حكم سجود السهو عند الإمام مالك، فالإمام مالك يرى إن شاء الله تعالى إنه ما كان بنقص فالسجود له واجب اللي هو قبل الايه السلام كما قلنا، وما كان بزيادة فالسجود له ايه فالسجود له سنة. ليه؟ قال لان ما كان بنقص انت تسجد لعلاج هذا النقص فهذا شيء واجب، وما كان بزيادة فانت تغيظ الشيطان وهذا شيء يسن. طبعا هو بنى هذا الكلام على القاعدة الاولى، لما حكمنا ببطلان القاعدة الأولى يبقى ما بناه على القاعدة الأولى يعتبر إيه؟ يعتبر باطل. ولأن يا أخي النقص مثله الزيادة، الزيادة زيادة النقص، لأن الزيادة حتى في الصلاة تعتبر نقصا في الصلاة وإن لم يكن نقصا حسيا، ولكنه نقص من ناحية الإيه؟ المعنى، نقص معنوي، يعني اللي زود في صلاة ركعة أداها كاملة ولا أداها ناقصة يعتبر جواب الصلاة، يبقى ده بيسموه نقص ايه؟ نقص معنوي برضه، بيسموه نقص ايه؟ نقص معنوي، نقص ايه؟ معنوي، فيعتبر الإمام مالك ها أصاب في شيء وأخطأ في ايه؟ في أشياء. بقي لنا رأي الإمام أحمد، ماذا قال الإمام أحمد؟ في مسألة مكان سجود السهو قال الإمام أحمد كل حالة يفعل فيها كيفما فعل رسول الله. السلام. شوف الكلام، كيفما فعل رسول الله، نشوف اللي قام ركعة خمسة او لأي ركعة زايدة النبي سجد في الحالة دي امتى؟ بعد السلام، اسجد بعد السلام. اللي نقص ساب ركعتين ولا ساب ركعة، سجد قبل السلام ولا بعد السلام، يشوف النبي عمل ايه، كما فعل رسول الله نفعل. طب وفرق جات حالة خارجة عما فعله رسول الله نعمل ايه؟ قال نسجد لها قبل السلام، لان هذا خلل يتعلق بالصلاة وعلاجه يكون محله ليه؟ الصلاة. ولولا النصوص، شوف تعبيره، ولولا النصوص لقلت ان السجود للسهو مطلقا قبل السلام لانه لعلاج الصلاة فلا بد ان يكون بداخلها، ولكن لما جاءت النصوص قلت ما كان مع النص فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان على غير هذا سجدنا له قبل السلام. أصاب أم أخطأ؟ تقدر تقول أخطأ؟ ما تستطيع أنك أنت تقول أخطأ، فأصاب تماما في هذا. طيب ده في مكان السجود للسهو. طيب يا أحمد كيفية السجود للسهو؟ قال كما فعل رسول الله، سجدتان بتكبير بتسليم بدون تشهد. أصاب أم أخطأ؟ اي اصلا ده نقول لك كما فعل رسول الله تقول له ايه؟ لا اله الا الله، ما تستطيع انك تتكلم. اصاب. قلنا له طيب وحكم سجود السهو؟ قال يا اخوانا اللي قاعد يقولوا بزياده واللي قاعد يقولوا بنقص واللي قاعد يقولوا الكلام ده كل ده كلام انا لا اقبله. امال ايه؟ قال السهو في الصلاه اما انه هيكون متعلق بشيء مفروض وواجب او بسنه، فإذا تعلق بشيء مفروض واجب كان حكمه الوجوب، وإذا تعلق بسنة فهو سنة. شوف الخلل اللي انت عملته ده، تركت واجبا او حتى عن فرض واجب، يبقى حكم السجود ايه؟ فسجود السهو يأخذ حكم الشيء الذي سهوت عنه وفيه. بس اصاب ام اخطأ؟ اصاب. اذا القول الراجح مين؟ ها؟ لا لكونه احنا بنجمله، احنا بنجمله، لا لانه هو اكثر الاراء موافقة لله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما نستطيع ان نقول له ايه اخطأ. طبعا ظهر رأي خامس انا هنبه عليه، وهذا الرأي قاله الامام علي عليه رحمة الله ورضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين، وسار عليه الامام البيهقي عليه رحمة الله. قالوا يا اخي احنا بعضنا وده بيتعلق بقضية مكان سجود السهو، مكان سجود السهو. قالوا بدل ما نقعد نقول ده مكان سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام، احنا نقول حاجة صغيرة قوي. ثبت من النصوص ان النبي في بعض الحالات سجد قبل السلام، وفي بعضها سجد بعد السلام، ما فعل ذلك حتى يدلل على جواز كلا الامرين، فلك ان تسجد قبل السلام ولك ان تسجد بعد السلام. ان سجدت قبل السلام هكذا فعل رسول الله، وان سجدت بعد السلام هكذا فعل رسول الله. ورايح دماغك. وعشان كده احيانا لما بنلاقي ناس يسجد قبل السلام ويقول لك صح، نقول له صح. خاصة عند الائمة لما الناس بتختلف عليهم بقى، احيانا سجد بعض السلام يقول لك صح، تقول له ايه صح. طبعا وان كان الاقرب الى نفسي اننا نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة، ولكن هذا اردت ان اذكره لك ان شاء الله تعالى. هذا فيما يتعلق بالسهو وبسجود السهو. دلوقتي كما قلت بعد هذا لقضية الشك، انا قلت لكم السهو انت تستريح فيه، يعني بتقدر تعرف ايه اللي انت سبته، ولو ما عرفتش اصلا يبقى خلاص مفيش مشاكل عليك، ذهنك خالي وصلاتك صحيحة وكاملة، لانك انت مش حاسس ايه اللي حصل. لكن لو عرفت بتستريح، لان المعنى ان احنا نقول ساهي يعني نقول لك فعلت كذا، او انت تعرف انك فعلت كذا. لكن الشك كما قلت هو شيء انت لا تستريح فيه، ما تستريحش. تستريحش ليه؟ لانه يأتي في ذهنك امران لا تستطيع ان ترجح احدهما على الاخر. يا ترى انا في الثالثة ولا في الركعة ولا في الرابعة؟ مش كده؟ مش عارف. حتة ما انتش عارف دي، اولا ما هو مصدرها؟ لان في ناس كتير بتشتكي من الحاجات دي. ما هو مصدرها؟ وكيف يكون العلاج؟ وبعدين كيف تكون الوقاية؟ ماشي، دي قضية ينبغي ان نعرفها. مصدرها في حديث في الصحيحين، والذي يحدث الصحابي الجليل سيدنا ابو هريرة، واظن احنا اتكلمنا عنه قبل كده. ابو هريرة بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذن للصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الاذان، فاذا قضي الاذان اقبل، فاذا ثوب للصلاة ادبر وله ضراط حتى لا يسمع، فاذا قضي التثويب اقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يذكره بما لم يكن يذكر، يقول له اذكر كذا وكذا وكذا وكذا حتى لا يدري كم صلى، فاذا شك احدكم في صلاته فليسجد سجدتين ثم فليسلم. هذه الرواية التي جاءت في موضوع الشك في الصلاة، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحادث ان الشيطان صرف كثيرا من الناس عن الصلاة، وهذا مما يسعى اليه جاهدا ان يصب الناس عن الصلاة، بنص القرآن الكريم يريد ان يصبكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ده يعني مما حمله على عاتقه واقسم عليه وتوعد به شيء هو قطع به النفس ان يصرفنا جميعا عن الصلاة. فهناك ناس كما قلت اقعدهم عن الصلاة اصلا يسمع الاذان وكأنه لا يسمع شيئا والعياذ بالله والعياذ بالله. وهناك من يجاهد نفسه ليقوم للصلاة. فاذا اذن للصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان اشد شيء على الشيطان الاذان، لان الاذان فيه اعلان بتوحيد ان هناك ما زال من يوحد الله وهو لا يريد احدا يوحد الله. ففي الاذان بنقول له اشهد ان لا اله الا الله، مش فاهم؟ مش بنقول له كده؟ ها بنقول له كده، بنقول له كده. وايضا الاذان فيه ايقاظ للناس من غفلاتهم، يعني يمكن انا مشغول وانت مشغول ويمكن انا مصروف عن الله وانت مصروف عن الله. اول ما بنسمع الاذان بنعمل ايه؟ حتى لو مش هتصلي على الاقل بتعمل ايه؟ بتذكر الله وبتردد الاذان، فيلفتك الاذان من غفلتك عن الله الى ذكر الله، الى ذكر الله. كل دي امور هو يحبها لا يحبها بالمرة، لا يحبها بالمرة. فالاذان فيه اشعار ان التوحيد ما زال موجود، الاذان فيه حمل للناس على ذكر الله، الاذان فيه تنبيه للناس من غفلة، الاذان فيه دعوة الى الصلاة والتي لا يقبلها الشيطان. ليه؟ لان الصلاة فيه مظهر يذكره دائما بمعصيته لله ويذكره بان الانسان هو اطوع من خلق الله لله، وهو الابا السجود. ذلك لما يشوفك ساجد والعياذ بالله والعياذ بالله. فكان الاذان من اعدى اعداء الشيطان، فلما يؤذن للصلاة ايه اللي يحصل للشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادبر الشيطان له ضراط. اولا ايه الضراط؟ الضراط الريح الذي يصاحبه صوت، اللي انتوا بتقولوا عليه بلغة العصر يقولوا عمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيجاير. ماشي، ده بلغة العصر، بلغة الشرع نسميه ايه؟ ضراط. ضراط. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقبل الشيطان له ضراط. طب هو بيعمل كده ليه؟ البعض قال لان الاذان بيصيبه بحالة ذعر ورعب، ولما بيحدث ان انسان بيصاب بحالة ذعر ورعب بيجيله حالة مشيان في البطن، يقول لك بطنه مشيت عليه، قال لك الشيطان في وقت الاذان بطنه بتمشي عليه بالظبط كده، فيصاب بحالة ذعر ورعب عند سماع الاذان، ودي تبقى مسألة بقى طبيعية لا دخل له فيها. البعض بقى قال لها هي حقيقة، وهو الذي يفتعلها هو اللي بيعملها. ليه؟ قالوا حتى لا يسمع، زي الجماعة الكفرة لما قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن. طب نعمل ايه؟ والغوا فيه، نقعد نعمل ايه؟ نزاع ونعمل توشارة كده عشان ما نسمعش. فكذلك هو يفعل، نقعد يعمل الضراب ده حتى لا ايه؟ حتى لا يسمع. ده مش كده وبس، ده بيجري. يقول لك أدبر الشيطان. طب يجري يروح فين؟ في حديث عن جابر بن عبد الله صحيح مسلم بيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يذهب الى الروحاء، ده بالنسبه للمدينه. الروحاء دي تعرفين منطقه صحراويه خاليه تماما على بعد 36 ميل من المدينه، مش كيلو بقى، ميل من المدينه. وده دليل على انه شديد الايه؟ شديد السرعه، عنده خفه. 36 ميل خاله. ليه؟ هذا علشان ايه؟ ما يسمعش. حته خاليه يسمع فيها ايه بقى؟ حتى لا يسمع. قالوا هكذا الشيطان في اي بلد يذهب الى صحرائها والى ابعد مكان خلاء فيها حتى لا يسمع، لانه مش شيطان واحد، دول عصابه قبيله، انه يراكم هو وايه وقبيله من حيث لا ترونهم، بل وذريه واحفاد وانجال، افتتخذونه ايه وذريته اولياء من دوني. فعصابه هنتكلم، واحنا نتكلم عن العصابه دي، فكل واحد منهم يشوف له حته خلا يجري فيها. وعشان كده كلمة الشيطان اسم جنس يشمل كل شيطان، يبقى أكبر روح في حتة بعيدة كذا حتى لا يسمع ليه الأذى، يبقى يحدث صوتا إلى أن يبعد، مش كده؟ هذين يختار أبعد مكان. فإذا قضي الآذان خلص أقبل. ليه بقى يقبل للي توضى ونوى يصلي، ولا ما يصليش ده خلاص ده بقى حالة يعني تبعه بقى معاه هيئة، لكن اللي توضى بقى ويصلي في البيت انت بقى قايم بقى تصلي وتصلي يقول لك ده الميه متلجه يا راجل، بص تقوم انت تبص الميه كده تقول طب شويه كده اتوضى، او سخلوا لي حبه ميه عشان اتوضى، تقعد تتلف اي حاجه راحت الصلاه. التالي توضى فعلا، تروح جاي لك اشم مراته تنرفزه يا بنت اللي مش عارف ايه، طبعا انا الطلاق ده انا نازل واعيد لك اهو مش مصلي، ها يلا وراح قاعد ماشي. دي كل دي حالات بتحصل، تيجي لازل تلاقي الباب بيخبط ويطلع لك واحد من الشياطين اللي انت ما بصلوش بقى، الحمد لله احنا عايزك اتفضل ايه، لو عندك دين وعند دين كنت تقول له انا نازل اصلي، تعالى اصلي معايا بعدين نتكلم، ما بتصليش ترجع انت بره بعدين اصلي، بعدين بعد ما اخلص انا بنتكلم، انت ما تصليش انا مالي ومال، لكن ها رحت وهو اللي بعتهولك روح قاعد سيدي وسبت الصلاه وراحت الصلاه. كنت قاعد اتفرج على ماتش وبعدين فجأة كده لقيت سير المباراة مش عاجبك، قلت لا ده الصلاة افيد، وعرفت الصلاة ان الصلاة افيد غير لما يعني الحكاية مش عاجبك قوي، هم انت عارف تتوضى الماتش يسخن، يا نهار ابوك ابيض، لا ده احنا نقعد لكم بقى الصلاة بلا بتاع بقى الماتش اولى. هو بيعمل كده، امال انت فاكره بيرجع ليه؟ ما بيرجع للمغفلين، والمغفلين كتير قوي، بسم الله ما شاء الله. المهم يظل بهذا الذي هم واراد ان يصلي حتى يقعده عن الايه؟ عن الصلاة، او حتى شوف يمكن ينزل من بيته نازل في الشارع يقابل واحد من المتنطعين، سيدي يا برافو عليك مالك كم يوم، لا انا حبيبي اقعد يحكي معاه والصلاة تخلص وبتاع، انا يقول له انت كنت رايح فين؟ يقول له كنت رايح اصلي، طب ما استناك، يقول له ما خلاص بقى نكمل موضوعنا، ما هم زمانهم صلوا دلوقتي وما صلاش. هكذا يفعل الشيطان، فيصرف من يصرف بقدر المستطاع. فجأة يسمع التثويب، التثويب اللي هو ايه؟ الإقامة. سماع التثويب من أكبر المصائب له. ليه؟ أكنه اللي أقام الصلاة ده بيقول له يا ابن اللئيمة ما تضحكش علينا كلنا، بدليل إن في ناس بتقيم الصلاة وبتصلي أهو. فده يشعره بأن بعض الناس قد انتصر ايه؟ انتصر عليه. تغيظه جدا ويقول يا هو لسه في ناس هتصلي؟ ومش طايق يسمع الإقامة. وزي ما فعل عند سماعه للاذان يفعل عند سماعه للايه؟ الاقامه. يتولى وله ايه؟ برات، ويبعد ويبعد ويبعد حتى اذا قضي التثويب اقبل. انتهت اقامه الصلاه يجي فين؟ والمين؟ يجي فين؟ في المسجد. يجي واحد يقول لك الله هو يقدر يخش المسجد؟ يقدر والله يا اخوي قوي. وانا قلت لكم فيما مضى ان النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في الصحاح قال ان عفريتا من الايه؟ من الجن تفلت علي البارحه. يبقى تفلت على مين؟ رسول الله، ليقطع علي الصلاه فامكنني الله منه فذعته، وكدت ان اربطه في ساريه من سواري المسجد. يبقى دخل فين؟ ولذلك لما جه واحد مره مغفل قاعد بيدي الناس علم وانا بعتبره مغفل، وقعد يقول لهم درش يدخل المسجد الملائكه تحرقوا على الباب. قلت له يا سلام، طب وايه رايك بقى؟ يعني قلت له انا اخش المسجد ده ولا ما اخشوش؟ قلت له طب يا اخي سبحان الله، اذا كان دخل مسجد النبي مش قادر اخش ده؟ واذا كان دخل على رسول الله نفسه مش هخش عليك وعلى الجماعه اللي قاعدين دول؟ يا راجل عيب عليك الكلام اللي انت بتقول. وطبعا قاعد وسط ناس بقى غلابه قاعدين يقولوا ايوه هو يقول هم وراه على طول. وطبعا الحمد لله والعياذ بسم الله ما شاء الله، وياخدوا الدين بالعواطف كده، ما دام بيقول المسجد ايوه لا يا اخوي خش اي مسجد، ويجي يروح داخل لك المسجد. امال انت بتعك في الصلاه وامامك بيسرح وبيصبح ليه؟ امال الملعون موجود. امال احنا اللي قاعدين احيانا كويسين ويطلع واحد واحنا مزعق ومتخانقين وشاتمين بعض ضاربين بعض في المسجد ليه؟ كل ده من ايه؟ موجود قاعد حاضر. امال انت بتعك في الصلاه وامامك بيسرح وبيصبح ليه؟ ما الملعون موجود. امال احنا اللي قاعدين احيانا كويسين ويطلع واحد واحنا مزعق ومتخانقين وشاتمين بعض ضاربين بعض في المسجد ليه؟ كل ده من ايه؟ موجود قاعد حاضر هو موجود دلوقتي الله يلعنه، قاعد مستني يعمل حاجه كده فوركيش يا سيدي. فوركيش بالظبط. نعم. فيخش المسجد او يجي يدخل المسجد بقى. داخل لمين بقى؟ يقول لك ما دام انت هتصلي احنا ما استطعنا ان نصرفك عن الصلاه يبقى نعمل ايه بقى؟ نفسد لك الصلاه. وانت تلاقي نفسك في حاله غريبه، قبل ما تصلي تلاقي نفسك خلي الذهن وصافي وحيل، فكرت في اي حاجه. انت بس يا دكتور تعمل كده، الله اكبر، تلاقي الخناقه بتاعت امبارح والفلوس اللي راحت منك من كام يوم والست قالت لك ايه والمدير مش عارف عمل لك ايه، الدنيا كلها اتدربكت على دماغك. مش تحس بكده ولا بتحسش بكده؟ هتبقى عارف ده منين بقى اهو. شوف النبي يقول لك ايه؟ جاء حتى يخطر بين المرء ونفسه، يعمل لك فاصل بين لسانك وعقلك وقلبك، يفصل بينهم ازاي؟ يخلي كل حاجه من دول في حته، لسانك بيقرا لوحده وعقلك في حته تانية، دي يخطر بين المرء ونفسه، ما في توافق لا بين القلب ولا بين اللسان. نعم. ازاي؟ يذكرك بما لم تكن تذكر. اللي مش على يمكن تلاقي نفسك بتفتكر حاجه من 20 سنه. اه والله من ايه اللي قلت لك بقى السطويه ده؟ ايه اللي خلاني فكرت في هو يا اخوي؟ انت عارف ايه؟ يقول لك اذكر كذا وكذا وكذا وكذا. وده بقى الشيطان ده شيطان متخصص واخد دكتوراه. النبي حدده بالاسم لما جاء اليه رجل وقال له يا رسول الله ان الشيطان يفسد علي صلاتي ويلبسها علي حتى لا ادري كم صليت. فقال له ايه؟ قال ذاك شيطان يسمى خنزب وتنطق خنزب وخنزب، يعني بالضم والفتح والكسر لغات ثلاث صحيحه. واصل الخنزب القطعه من اللحم المنتنى يسموها خنزب. شوف هو اختار لنفسه اسوأ الاسباب. خنزب ده بقى واخد دكتوراه في افساد الصلاه بس، مش عايز كده. شوف النبي حدده بالاسم عليه الصلاه والسلام، ذاك شيطان يسمى خنزب. وعشان كده اقول لك بقى ان النبي قال للصحابي اذا احسسته هتعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بس الاول لما نمشي مع الحديث بتاعنا، لكن هو معروف بالاسم اهو. يبقى اللي بيجي لك اسمه ايه؟ ما تجيش انت بقى وانت بتصلي تقول له امشي يا خنزب يا ابن الكلب، لا انا هقول لك تعمل ايه. نعم. انا هقول لك تعمل ايه ان شاء الله. ان شاء الله. فيلبس عليك صلاتك فلا تدري ايه؟ كم صليت؟ كم صليت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فإذا شك أحدكم في صلاته فليثبت سجدتين ثم فليسلم. هنا كان لابد ان يكون لنا وقفه. بس هو كل اعمله بس سجدتين. طب انا ما زلت ما انا مش عارف انا في الثالثه ولا في الرابعه، اعمل ايه؟ واخد بالك؟ اعمل ايه؟ ده سؤال. السؤال اللي هرجع بيه بقى لورا شويه، ان الشيء الغريب ان الشيطان بيجي لك وانت ايه؟ بتصلي. وانت بتصلي بتقرا ايه؟ قران. قران. مع انه لما سمع الاذان جري. يبقى ايهما اشد على الشيطان؟ القران ام الاذان؟ ها؟ امال الجماعه اللي بيقولوا ان احنا بنحارب الجن وبنقرا قران عشان نحرقه ونطلعه بيحرقه؟ طب ما هو بيقعد في المسجد ويسمعه ويلبس عليك صلاتك كمان. ها؟ يبقى الاشد. طب ما تقول لهم الاثنين اللي جاي نشوف احنا الحكايه دي مع بعض ان شاء الله تعالى. هذه امور تستكملها معنا يوم الاثنين القادم. انت خدت الساعه بالظبط. ها يوم الدرس اللي طلبتوها. يوم الاثنين القادم ان شاء الله قدر. نعم. مأمور خارج المسجد الامام سهل والمأمور شاكر لم يسجد في الفي ساعه يعني ايه؟ ما دام الامام سهل يبقى لازم هو سجد، يبقى هو لازم يسجد. ما سجدش تبقى صلاته باطله. مين اللي ما خدش باله من السجود؟ ايوه. طب ما هو اكيد سمع الامام كبر واللي ورا ابن الامام شافوه سجد يبقى هم يسجدوا، يبقى شاف ان في سجود فما خدش باله. ماشي، هيتم صلاته بعد كده لابد ان يسجد بعد للسهو ان شاء الله تعالى بعد ان يعلم. يعني اكيد بعد الصلاة هقول لهم انا سمعت الامام بيكبر تاني، ولا مش هسمعه كمان مش كده ولا ايه؟ كان ايه اللي حصل؟ هقول والله ده سجد للسهو ويحتبس. هيتليه بقى قاعد على الجلسة الاخيرة ومش عارف ايه اللي بيحصل، يعني حد تعبيرك انه يسمع ولا يرى ومش عارف ايه اللي حاصل، فبيحتبس الامام ويسلم معه ويسأل ايه اللي حصل، هقول ده سجد سجدتين للسهو، يسجد سجدتين للسهو ويسلم. مسألة بسيطة جدا ما فيهاش مشاكل. خلاص؟ لا لابد لابد احكم على صلاته بالبطلان، لابد ما دام علم ان امامه قد سجد لابد وان يسجد. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. ومن جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين.